الله عز وجل يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. قال فامشوا في مناكبها. انظر إلى المسير. قال فامشوا. وعندما ذكر الصلاة ماذا قال؟ فاسعوا إلى ذكر الله. قبلها يناديهم باسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الله أكبر. الدنيا فامشوا. الصلاة فاسعوا. طب الجنة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا. الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم. اللهم آمين. وعندما ذكر الله عز وجل الرجوع إليه والتوبة إليه والإنابة إليه وخشيته والانطراح بين يديه ماذا قال؟ هذه لازم أوقف فيها. تفضل الشيخ عبد الله. لما ذكر الله نفسه قال ففروا إلى الله. كل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله. إذا خفت منه فررت إليه. ففروا إلى الله. ففروا إلى الله. إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين. الخائف من الله هو الفار من ربه إلى ربه. الله أكبر. ففروا إلى الله. إني لكم منه نذير مبين. شيخ منصور أقرب لك هذا بالمثال. قرب يا شيخ. كيف نفر من الله إلى الله؟ شيخ منصور لو جري وراك أسد هل سرعتك والجري حقك زي وانت تجري عادي وما يجري وراك أسد؟ لا والله. حتخرج كل طاقتك في الجري. نعم. الله عز وجل يقول كأنهم حمر مستنفرة. ايش؟ فرت من قسورة. قسورة هو الأسد واسم من أسماء الأسد. فكيف حيكون فرارها شديد؟ فر من معصية الله إلى طاعة الله كما تفر من الأسد. فر من المعاصي إلى الطاعات ولا تتردد في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أهني الجموع اللي حضرت اليوم. والله إنها طبقت قول الله وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. امتلأ هذا الملعب قبل أن نأتي يا شيخ نايف. شيخ منصور أسأل الله أن يكتب أجركم يا أخواني. أعدت لمين؟ أعدت للمتقين. في غيرهم؟ بس المتقين. بس المتقين. من هم المتقين؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما خلصت. والذين إذا فعلوا فاحشا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.